قصيدة الطقس العام. أناطح رياء الأوصال خارج إلى النهر وقد بعثرني قارب، هكذا تنبجس السكاكين من عورتها والكلمات من سباتها، هكذا عورة الموتى تبزغ من تضاريس الرغبات، وبعدما تذهب الأصباح هدرا وندي انتقامي بالقطيعة. يوصاك الآن أن تبدأ هلاكك أيها المقبل. لقد غدا البياض لثام الغابة، وكلمات إغاثتي أمضغها بهدوء. تهربين أيتها الكلمات مكفهرة من النباح، وصمت مشلول ينفش في أوصالك. خطيئتي صارت نهرا يتوارى مشفقا وراء الأبواب، إنه ينظر لحقيقتي بأسى جسيم، وها أنا ذا أخلع مساعيه بصبر وأرتضيه حيزاً.